كلكم يعرف لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. واحد يحب صوت الثخين، واحد يحب صوت الرفيع، واحد يحب صوت الجهوري كلش، واحد يحب صوت الناعم. كل واحد من الناس له هواية معينة. اذا كل الاصوات جميلة ما دامت تتحرك ضمن قانون الحركة، وكل الاصوات بشعة ومنكرة ما دامت لا تتحرك ضمن القواعد المتفق عليها. شوف هسه حتى هورن السيارة قسم عليه، ها واحد واقف قدامك وصافن طاطت طاطت طاطت، سوي له شكل قسم له بالهورن يرتاح، بينما حط إذا طاط شبيك يصيح بوجهك. ليش؟ لأنه حركة مو طبيعية، حركة استفزازية للصوت. لاحظ شلون؟ إذن أريد أعطيكم ثقة بنفسكم أنه كل الأصوات بإمكانها أن تخدم على هذا المنبر الشريف. أولا شلنا أساسا مسألة عدم الثقة بجمالية الصوت وانتهينا من عدها. شلون يصير صوتك مو حلو؟ تقوم ترجف، من قبل ترجف صوتك صار مو حلو، صح لو لا؟ بينما واثق خطوتي يمشي ملكا، ها يتحرك صوتك بكل حرية تواثق، راح ينطلق وبالأكيد يسحر الألباب. خصوصا من دا تتعكز انت بشنو؟ انت من تقرا فرد شيء مج، انت دا تقرا ابيات فيها رثاء الحسين عليه السلام، دا تقرا شيء هو لحاله لو تحكيه حكي، ها عدل لا. المرحوم شيخ هادي كربلائي ابيات النعي كان يحكيها درج، ها ثلاث ارباع الاوقات اللي مثلا صحته ما تساعده صوته مطبوق، شلون يقراهن حكي؟ تمام يا لا. وحائرات أطار القوم عيونها، عبارك دي سولف وياك سوالف، بينما أنا أجي والله بأول حي. وحائرات أطار القوم عيونها، أظل أصيح أريد تطلع دمعة من عيونهم، ما تطلع دمعة. ليش؟ لأن صوتي مو منسجم مو متوازن. إذن جمالية الصوت أعيد القاعدة في توازن حركة هذا الصوت. مسألة أخرى في مسألة الصوت، بما أنه ركزنا أنه 60% 70% من قيمة الخطيب، من أهمية الخطيب الاجتماعي وين؟ صوته. ما تصدقون إذا قلت لكم أحد علماء بلد مجاور جاني قبل سنين في محرم يريد خطباء لمنطقة مالته، قلت له فلان من الناس، قال لي لا ما أريد، فلان من الناس قال لي ما اريد، فلان من الناس ما اريد. قلت له شدري من قلت شدري انت؟ قال لي بالعربي الفصيح وائلي ما اريد. قلت له شدري لعب؟ جبت له اسم مطرب من المطربين، قال لي هذا اللي اريده. قال لي يا محرم احنا نريد صوت، نريد نبكي بكل صراحة، وعالم الى وزنه يريد من عندي 7-8 خطباء لمنطقة معينة. زين هذا دليل على اهمية الصوت. واللي دي اتكلم ايه عالم رجل دين يعني يقول احنا نشبعهم بالمواعظ، المواعظ خلوها لنا، احنا نريد منكم تقرون قصيدة بعض قريز مصيبة وصلى الله وبارك الله وياكم، اكثر من هذا ما نريد. زين عود على هذه المسألة وتأكيد عليها، انه مسألة الصوت في جماليتها قلنا اصوات اكو رفيعة اكو ثخينة، بس نرقلجها يعني مثل ما شيخ حسن شلون مثلا يعرف الموجات ها والترددات، يعرف المسافة، شلون الأقمار الصناعية تجيب الصورة الصحيحة على الرسيفر، علم مو شغلة شرب لحمية الفلسين، لا علم. هذا المقامات الصوتية طبعا هي 7 مقامات أساسية. احنا قلنا بالامس ان الخطيب يحتاج الى نحو صرف، يحتاج الى قرآن، يحتاج الى فقه، يحتاج الى اصول، شقد عددنا قضايا يحتاج نسويها. ضمن القضايا اللي يحتاجها المام بالمقامات، ايش يحتاج؟ سيطرة على المقامات، يعني يعرف هذا صبا، يعرف هذا نهاوند، يعرف هذا عجم، يعرف هذا بيات، يعرف هذا سيقا، يعرف هذا حجاز، يعرف هذا رست. اجمع لكم المقامات كلها بكلمة صغيرة، هاي تعلمناها من اساتذة التجويد، شو طول القواعد، ها، ادغام واقلاب وادغام برمة وادغام بلا غمة، زين. شلون يجمعونها بشنو؟ يرملون، مو يرملون، زين. اكتب التانى صنع بسحر، صنع بسحر، هاي كل المقامات الصوتية. هسه شيخ حسن يقول شنو بهالشغله هذه؟ وين كانت انه؟ صدقوني ما ابالغ اذا قلت 90% من اللي يقرؤون ما يعرفون هم منين يطبون ومنين يطلعون. كثير من رفاق الدرب عاصرتهم، عشت وياهم، وسالتهم عن بعض القضايا، ما كان عنده المام شنو اللي ده يقراه. ذاك من ذاك اللي يتحكم بصوته، صوتك حصان جامح، صوتك سيارة خارقة السرعة، يحتاج إلى مكابح، يحتاج إلى سيطرة، وسيطرة الكترونية دقيقة تكون عندك. الصوت إذا فلت زمانه من عندك، ثالث يوم محرم طبق، والله ومحمد وعلي وياك، سديت دكانك وعزلت رأس مالك صوتك، لانه باي وسيله تقدر تقرا تعزيه اذا ما عندك صوت؟ راح صوتك انتهت. بينما اللي عنده سيطره، حتى لو منشول، حتى لو حسه مطبق، حتى لو كذا، يقدر يطلع شيء من هالصوت هذا. يقتصد بالمساله. ضربت لكم مثل ذاك اليوم بالرشاش، كل من عنده رشاش كلاشينكوف 30 طلقه، حطها على المفرد يوميه تك طلقه. تك طلقة. ازيد لا. شيخ الخطباء مرحوم الشيخ الوائلي رحمة الله عليه ما كان يكرر في الليلة اكثر من مجلس واحد بشكل اضطراري جدا جدا، وهذا بضغط من آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر السيد الشهيد رضوان الله عليه. كان في شهر رمضان يقرأ 3 مجالس في الليلة، اكثر من هذا ما يسوي بعد. وليل رمضان الطويل في العراق يقرب الكرادة ويقرب الخلاني ويقرب جامع الهاشمي بالكاظمية، وإلا مجالسة في الخليج وفي بريطانيا وفي كل مكان اللي يقرأ به، لا يقرأ اكثر من مجلس واحد في الليلة، والمجلس ما له وقته 3/4 ساعة ودقيقة ما يصير. يسوي عليه بروفة بالبيت، يسجله 3/4 ساعة 45 دقيقة، لأن يدري قابلية الاستيعاب عند المتلقي 3/4 ساعة. إذا زادت عن 3/4 ساعة 5 دقائق ينعس، يتعب فكرة، يتعب بعد ما يستوعب ما يتلقى، زين. إذا السيطرة على هذه المقامات تساعدك على الاستخدام الأمثل لطاقتك الصوتية. الطاقة الصوتية طاقة محدودة، عيونك بها طاقة محدودة، صح؟ لذلك يقال عني وعن شيخ حسن وعن السيد خلف وعن شيخ منير وعن سمات الشيخ وعن شيخ نبيل، والله عندك نقص، عندك قصر نظر درجتين، درجة. ليش؟ لأنه نزلت عن المعدل، زين، تتحمل مدى معين. أذن الإنسان كذلك بها طاقة محدودة، كذلك الحنجرة طاقة محدودة، مساحتها محدودة، ما ممكن أن تكلفها أكثر من طاقتها. هذين المقامات إضافة لمعلوماتنا، قسم منها مفرح وقسم منها محزن. بالك وياك تجيب الحامض تخليه ويا الحلو، يصير حامض حلو تلاص الشغل عليك، يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. مقام مفرح تخليه المولود، مقام محزن تخليه يوم المصيبة. هذه القاعدة التي يفتقدها الكثير من الخطباء، الكثير الكثير من الخطباء يفتقد هذه المسألة. لذلك حتى بأيام المواليد إذا ملاحظين أكثر خطبائنا ما يوفقون، لأن ما عنده إمكانية ليفرز شنو المقام اللي يفيده بهاليوم. مقامات الحزينة تعرفوها، الصباح حزين كلش كلش حزين وشجي زين. الحجاز لتلاوة القرآن جميل، شايفين كل واحد إلى اختصاصات زين. العجم مفرح، النهاوند مفرح، سيقا بمجال، بمجال تدخل على الحكيمي على الركباني على الحدي، بمجالات حزينة تدخل منها. طبعا هذين المقامات سبعة فيها فروع وتشققات، تقريبا 66 فرع بعد اكو من هذين المقامات المجموع، مع مقام اللامي الذي اضافه محمد القبنشي لقائمة المقامات 72 مقام. مقامات الحزينة، مقام الدشت او الدشتي كما يقولون اليهود، مقام فارسي مشتق الصور من الحسيني. من المقامات حزينة اللي تفيدنا في قراءاتنا، إذن عرفنا شلون نبدي بذني الأمور. بيات حزين، حزين الأبوذية، كل الأبوذيات تطلع منين؟ من البيات. الحيّاوي، المحمداوي، الغافلي، طويرجاوي، كلها من البيات. مقام المنصوري حزين كذلك، لكن تجي يوم تعزي وتريد تقرأ صبي وفضيحة الإسلام بهالحالة. صبي سيقا زين، يوم يوم المصيبة تقدر تقرأ صبي؟ ما تقدر تقرأ صبي، تقدر تقرأ حويزاوي، حويزاوي شجي حزين. تقدر تقرأ مخالف، مخالف حزين. مشتقة كلها فروع، فروع طبعا دراسة. هذه أنا ما ملم بيهم كلهم، أنا يا دوب حافظ لعشرة 15 واحد. إيه ما ممكن أن ندعي ما ليس فينا. الرست، الرست مفرح الأفراح، الرست من تحريره تعرف أنه فرايح. تفضل مولاي. هذا اللي يحتاج لهم طبعا دورات خاصة. قسم بالأمس قلنا شنو، بالأمس قلنا قسم تعلم الخطابة، قلنا الخطابة هل هي فن أم صناعة أم علم. قلنا في ناس سماعي، سماعي أن يأخذ هذا الشكل فن، علم لا درسها دراسة، صناعة أصبحت حرفة يحترفها ويبدع بها ويتفنن فيها. لاحظ شلون؟ كذلك المقامات، المقامات في تأخذها سماعي. أنا في بداية حياتي أتصور كنت أقرأهم هالشكل، أهبش شلون ما كان أجيبها من أول طخة من أنا اللي حفظته من أستاذ الفلاني، من أستاذ الفلاني. بعدين لما سمعت المقامات شفت شلون خربط إحنا، هاي جابها على هذه زي مرقة بخار تحط بها طماطة شنو مترى، هذه جابها على هاي. ذيك الساعة راح تكون أنت نقاد، يصير عندك ملكة. احنا شغلنا شنو هسه؟ راح نعرف نقاط الضعف وين، هذا غلط هذا صح، احنا نصحح لنفسنا، ومن نقرأ او يقرأ الاخرون نصحح لهم اخطائهم. كثير من اللي شاركوا بالدورات الماضية شافوا حسوا على الخطأ من اول مرة، يمكن هو تلميذ وزميله وياه تلميذ ده يدرس صاد قال لا لا لا مو هالشكل هالشكل، لا اغلطت بالبيت الفلاني، اغلطت بالطلعة الفلانية. ليش؟ لان اصبح عنده ملكة. الانسان ما يطلع من بطن امه كريم، ولا يطلع من بطن امه عالم، ولا يطلع حليم، صح؟ لكن يتكارم، يتعلم، يتحلم، حتى يصبح متعلم وكريم وحليم. ماكو حط من بطن امه عالم، ترى هاي خليها ببالك. وهاي اللي دابتك اياها ترى تجارب 40 سنة، اي، وانا ماخذ من ناس عندهم تجارب 50 سنة و60 سنة و70 سنة، فاجمع هذني تستفيد من عندهم. اما اكو البعض من عندنا يعاني يقول لا الا اجرب الاسئلة من البداية، انا بدي ارد اجرب، يا بدي اروح اجرب بعد 70 سنة ما يصير شيء. مسألة اخرى اكد عليها قبل ان نبدأ بالديباجة، اذا تأسست على صح استمريت الى اخر لحظة بحياتك صح، اذا استمريت على الخطأ تستمر الى نهاية حياتك خطأ، وما تقدر تجلس لو تقوم القيامة. اتذكر اول مرة انتخبت احد الاخوة يعلمني سياقة السيارات، ارد اسوق سيارة ما اعرف، ده يعلمني السياقة. اول ما حطيت رجلي على البنزين ورجلي الثانية على الكليتش بيت تقيره وطيتها، قال لي لا اقف. ترى من اول وحدة اذا تعلمت الشفط يعني سياقة مال شباب الاخر عمرك ما تعرف تلزم ثقيل بعد. لا اخذ سياقة عقال، سياقة ناس موزونين للاخير تستمر هالشكل. والله بدلت رأس العاد على كيفي، هاي شوف توازن شوية شوية شوية شوية، ادوس على البنزين وشيل من الكليتش ما طفرت بيد السيارة زين. فخوفنا من الطفرة احنا لازم نوازن حركتنا. ارجو ان تكون هذه المعلومات اللي كتبناها واللي شرحناها تعتبر مفتاح نفتح به قفل باب الرئيسي للخطاب الحسينية. جزأنا الخطاب مثل ما شفتوا الى 9 فقرات، اللي هي الديباجة والمقدمة والمورد وبطن الحديث، خلاصة الموضوع او زبدة المخاض، التحويلة اللي هي يسموها القوريز، والمصيبة والنعي والدعاء. اليوم راح نبدأ منين؟ من الديباجة. رب مستخف بالديباجة، كثير من الناس يقول هاي الشيء ما لقيته يعني الا نبدي. صلى الله عليك يا ابا عبد الله، اعتبرها مثل ضربة السلف، ضربة مارش بالسيارة. تقدر تشغل السيارة بدون سلف؟ ما تشتغل. بعدين تقدر تزير على السلف تخليه يجعر؟ يقوم السلف. حركة الاولى اولا تنطي انطباع عنك بانه انت تفتهم بالمصلحة وما تفتهم، صح ولا لا؟ اذا عفت ايدك على السويتش شنو السائق الغشيم هذا جايبين اياه؟ والانطباع الاول صدقوني ما ينمحي من ذاكرة المتلقي، من صعدتك على المنبر، من قعدتك، من نصبتك، ها، من تطلعتك بالناس، من اول ما فكيت حلقك الناس اعطتك وزن. اذا كنت مسيطر قالوا والله عمي استعد، اذا شافوك لا متخربط من اولها لا والله متردد مرجرج رأسا قال لا. وقد نقل عن اهالي مدينة السواوة العراقية، هذه المدينة العظيمة، انه الرادود والقارئ اللي يجي يقرأ عندهم اول ليلة يقعدون يسمعون من اول طلعته، عجبهم قال له عظم الله اجوركم، ما عجبهم قال له بالسريع بالسريع يعني بسرعة ركبوه بالقطار ورجعوه للنجف بالسريع. يقول له بالسريع والقطار السريع زي شفتها انتم منه، عرفوه من طلعت على المنبر، عرفوه من ضربة السلف. ماكو قال له غشيم هذا؟ لا عمي لا، هذا يكسر لنا المحرب كله. لا بالاول يوم اعطيه كروته وديه بالسريع خلي يشوف غيرنا. ليش؟ لانه يعرفون قيمة الخطيب الحسيني المتمرس والفنان. اذا سنبدأ من الديباجة. الديباجة امر عظيم وافتتاح، لانك تضع قدمك الخطوة الاولى في مشروع هو بالاساس صفاء روحي، انتقال هالنفس البشرية الى سماء للحب للمعرفة للمودة. زين، هذه العوالم تحتاج الى نقاء، تحتاج الى صفاء، تحتاج الى توجه. انت اذا ما كنت متأثر لا تستطيع ان تؤثر، صح لا لا؟ يقولون بالمنطق فاقد الشيء لا يعطي. زين، اذا انت ما تعني لك المسألة شيء، شلون راح تخلي الناس يقتنعون بعظمة هذا الشيء؟ اذا انت لازم تكون عندك قناعة. قلنا اول درس في ارتقاء المنبر ان تقبل اعتاب هذا المنبر، هذا شرف عظيم لك اللي ترتقي هذه الاعواد اللي كان يرتقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنبري، الخطيب الحسيني، الرادود، الشاعر، الاديب، اي واحد يرتقي هذا المنبر يحمل لواء سيد الكائنات في هداية الناس، لواء كل الانبياء، كل الائمة، كل الاوصياء. لذلك حتى جبرائيل عليه السلام يفتخر على كل الملائكة وهو امين الوحي، يقول من مثلي وانا خادم الحسين. اشرف شرف، اعظم رتبة هي خدمة الحسين عليه السلام. قبلنا المنبر، صعدنا، قعدنا، تقعد افرش نفسك، افرش نفسك، افتح صدرك. تفتح صدرك الرئة تاخذ مجالها، خذ نفس، لانه من تجي من الطريق تعبان اذا صعدت مباشرة بلشت نفسك ينقطع، واضح؟ لا، انطي مجال نفسك، سوي لك نظرة حول المجتمع اللي دا يسمع لك. هذا المجتمع مثقفين لو ناس كسب عاديين، علماء لو جهلاء، ناس اعداء او ناس محبين، شنو هدفهم من الجلسة؟ جلسة تثقيفية، جلسة اجر وثواب، ها؟ شنو هي خاطر؟ شنو تسوق على هوى السوق؟ هذا مثل، لكن احنا بأمس الحاجة له. في البلاغة يقال عنه مطابقة مقتضى الحال، تتكلم بمقتضى الحال، مو لا شفتوا الناس كسبة وناس فقرة وناس كذا بسطاء تجي تطرح لهم مفاهيم فلسفية وما ادري شنو تدوخهم تخليهم مثل الأطرش بالزفة، ما راح تستفيد شيء ولا هم راح يستفيدوا شيء. ولا اذا كانوا مجتمع علمائي التحافظ لك في مجلس مال ناس بسطاء ودراويش كذا تجي وتسوقها بتبنهم تمشي تسقط في عينهم. لا، مطابقة مقتضى الحال. شو يطلب من عندك المجتمع؟ باوع، اشتريت انت من الناس عينك رادار، عينك رادار، تستكشف المجلس كله، تاخذ نفس وتبدأ الحركة الاولى للصوت. خل ارسم لكم اياها، هذا المدرج يمثل طبقات الصوتية. اول درجة الصوت تسمى القرار، قرار يعني شعب الصوت، اخر طبقة اضعف شيء. ملاحظين الاساتذة الشيخ الوالي رحمة الله عليه من يبدأ ما تحس انه ده يتكلم، صح؟ صلى الله، شوف شقد صوت بالمرة، اخر شيء تحت الصفر، قول صلى الله عليك، شوف شقد هادئ، يا سيدي مولاي يا رسول الله، مو تجي ولا كهذا صلى الله عليك، لا، من بلشت عالي راح توقع وتتكربس، توصل طبقة طبقتين وتوقع على وجهك. من ما تبدي من الصفر صلى الله عليك، شوف، بحيث انت بعض الكلمات اللي كانوا يجوك رحمة الله بحلقة ما تبين. زين، نبدأ بالقرار. حركة الطائرة بالمطار شلون تصير؟ تمشي على المدرات شوي شوي شوي ترفع من السرعة مالتها طارت، بعدين تستقيم في الجو. هذا الجواب يسموه سقف الصوت، آخر طبقة بالصوت يسموه جواب. طبعا هذه الدرجات تختلف عند الناس، واحد عنده طبقة واحدة، واحد عنده طبقتين، واحد عنده أربع طبقات. أذكر على سبيل المثال أخي العزيز الرابود الحسين الكبير شيخ جاسم الطويرجاوي أبو عصام الله يحفظه، عنده في صوته ست طبقات صوتية، ست طبقات صوتية، يعني إذا قرأ قصيدة 24 بيت كل أربع أبيات يقراها بطبقة صوتية، يظل يعلي إلى أن يصل جواب الجواب. والنوينية كلهم مشهورين بأصواتهم القوية، مرحوم شيخ هادي النويني رحمة الله عليه هم كذلك صوت، شيخ حسن النويني كذلك، لاحظ صوت قوي يعني المساحة مالته كبيرة. زين إذا ضربنا المثال على البيوت مالتنا، القصر أبو 10,000 متر ينسكن به، أرجع على النقطة الأولى، والبيت أبو 1,000 متر ينقعد به، وبيت هم تطين إياه بالعمارة مساحته 40 متر 30 متر، سرداب سن بها عيني، غرفة واحدة طابق القاع وغرفة فوقانية برانية وجوانية هم ينسكن به. إذا بيت أبو 30 متر تقدر تقعد به وتعيش به أحلى عيشة، وأبو 200 متر تقدر تعيش به، وأبو 1,000 متر تعيش به، وأبو 10,000 متر تعيش به. إذا الصوت كذلك، اللي عنده ست طبقات صوتية واللي عنده أربع طبقات واللي عنده ثلاثة واللي عنده اثنين، إذا تحرك بشكل موزون هو ملك في الأداء. أما إذا عنده ست طبقات صوتية ما يعرف يصعد وينزل بكيف يهبش، أصبحت قراءته غير صحيحة. كثير من الناس قد يكون يتاخذ يعني والله قوة الصوت، لكن أين الجمال في الأداء؟ صعب الفن يسقط على هذا، لو انبهر به بعض الناس بالقوة. لاحظ زين، انطلقنا من القرار، نبلش نصعد شوية شوية. جمل الديباجة نحاول بالبداية أن نقصرها، استفيدوا من مقرئي القرآن. مقرئ القرآن من يبدأ ما يمد، يعني ما يقرأ أربع خمس آيات سوية، لاحظين لا، يقرأ آية، يقرأ نصف آية أحيانا، تمام لا، يقرأ مثلا بلش ألف لام ميم، ما يمدها كلها بعد الآية، يقرأها اللي وراها، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين لا، ما يقرأهم كل سوية. ليش؟ لأن بعد ما أخذ نفس اقتصر، قسمها للجملة، خاطر بين ما تسيطر يتحرك صوتك بشكل طبيعي، تاخذ مجدك على الجمهور ليش تساعد. لاحظ شلون؟ لاحظ الاستاذ صلى الله عليك يا سيدي يا مولا يا رسول الله، صلى الله عليك حتى واحد، يا سيدي يا مولا يا رسول الله واحد، وعلى آل بيتك الطيبين. انقطع نفسي بعد ما اقدر، لا اسكت، لا تحاول تمد وانت تحس حالك مقطوع النفس. اذا انقطع نفسك قدام الجمهور قالوا هذا القاري تعبان، ما يفيدنا. لا تمد وانت تعبان، تمد انت نشوف، لا بيك بعد لا تقطع، خاطر تجي الجملة جميلة. شوفوا الخطوط اللي قدامكم، بس لاحظوا لي ياهن ذني، هاي الخطوط اللي قدامكم اكو مكانات الخطاط يمد بيها، بيشوف القصبة تجي وياه، جمالية الحرف من سجمة بيده صح، اكو مكانات تجي ابدا مو حلوة المدة مالته. شوفوا ذاك التقوى هي مخافة الجليل، شوف العمل بالتنزيل ايش قد ما التاء والياء بالتنزيل، شوفوها ايش قد مو حلوه. لأن صاحبها جارها أكثر من اللازم. بالضبط جارها أكثر من اللازم. تصور صوتك خيط نايلون بلون مركز، إذا جريته صار لون فاهي، كل ما تجره أكثر ينعدم اللون نهائيا. أي جملة انطيها حجمها الطبيعي، اشبع الحرف. اساتذتنا بالتجويد يعرفون شنو اشباع الحرف، مخارج الحروف تكون صحيحة، لان الخطيب يجب ان يكون فصيح، يجب ان يكون فصيح، يخرج المخارج بشكل صحيح. زين، يعرف يميز بين الحروف الشمسية والقمرية، ها ذني يكون يعرف الهم، مو يبلش الشمس وضحاها، ها لا الشمس وضحاها، لازم يعرف ذني الامور. زين، راح نبلش، انا راح اقرا ديباجه هذه صلى الله عليك يا رسول الله، بعدين نحاول انتوا، انا دا اقرا وين ونوي نفسكم، بعدين نقراها بصوت جماعي خاطر نشوف نفسنا شلون راح نقدر نأديها. مستعدين شباب؟ طبعا فتح الصدر ضروري، مو استعراض عضلات، لا لا، لانه اذا سويت هالشكل تقوقعت تنقت الرئتين ما يطلع صوت. راح تعرفون انتم من خلال اطلاعكم على كتب المؤلفين في موضوع الخطابة ان المعدة يجب ان تكون قبل القراءة لا مليانة ولا فارغة كلش، ميت من الجوع، اذا ميت من الجوع مهجة ما عندك، واذا متخوم تضرب على الرئة بعد ظل كل ساعة وتدري عوين على المنبر حقيقة. اذا هذني الامور لازم نبتعد عنها. اخذ نفس مرتاح، اي اخذ نفس خاطر اقدر اتكلم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين. راح اصعد بهاي اللي وراها اعلى شويه. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا برحلك يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة سيد روحي وأرواح العالمين لك الفدا غريب مظلوم يا شهيد كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. شوف شيخ حسن من ها من اولها قال طولت بيها، هذا اللي مفيد جدا، راح يصير عنده ذوق، راح يصير عنده ملكه، يبتعد عن كل شيء يشوفه ناقص مو جميل. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم. موتت صوتي هنا، رجعت لوين؟ للقرار. اذا حركه الصوت شفتوها شلون؟ طلعت اول درجه، ثاني درجه، ثالث درجه، ورجعت للقرار. خاطر من ابدا بقصيده المقدمه ابدا بالاقلاع. تعرف شلون؟ الان سنقرا معا ديباجه لمنبر الحسيني.